توقف من البعض، وهذا التوقف يعني قد يكون سببا في نسيان ما يحفظه هذا الطالب، خاصة أنه سيعقبه إجازة، وأكثر الطلاب يعني يتعذر ويقول أنا توني طالع من الاختبارات، فلا بد أكون وقت أرتاح فيها، وهذه الراحة قد تكون سببا في نسيان كثير مما حفظ. فلذلك أنا أقول الأخوة، وهي وصيتي للجميع، وكان الأخوة يعني في منذ زمن عندما أكون نذاكر سويا، كان يفتتح اليوم بشيء من كتاب الله عز وجل، بأن يقرأ حتى على الأقل لو وجه أو وجهين من كتاب الله عز وجل، فهي بإذن الله عز وجل ستكون بركة له وتفتح له آفاقا من المعرفة. فقد ورد عن بعض السلف ومنهم الإمام عباس الكناني رحمه الله تعالى قال: كنت إذا قرأت القرآن كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، يعني إذا قرأ القرآن يتيسر له من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي. بركة. فبركة القرآن يعني حتى مع مذاكرة والدراسة يعني جيد، ولن تأخذ معك يعني أظن الوجه والوجهين لن تأخذ معك ثلاث دقائق بالكثير، دقيقتين يعني، من دقيقتين ثلاث دقائق بالكثير، يعني راجع إلى طريقة قراءتك. فضروري من الطلاب أن يبدأوا يومهم بعد صلاة الفجر مثلا، أو مثلا إذا صح من النوم صلاة العصر يقرأ بعض الآيات بعد صلاة العصر قبل أن يبدأ مذاكرته، ثم بعد ذلك يبدأ، فيكون إن شاء الله عز وجل هذا له تيسيرا له وفتحا له فيما يقرأ ويدرس بمشيئة الله. ومفروض أيضا شيخ يوسف يعني تتكلم عن بعض الملاحظات وبعض الأشياء التي يمكن يقع فيها بعض، لكن خلنا نأخذ المتصل الأول ثم إن شاء الله نشوف فيه متسع الوقت. هزاع من الأفلاج، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم بالخير. وياك، تفضل. إزاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وأولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. أحسنت، جزاك الله خير شيخ حزان هزاع، بارك الله فيك. الله يجزاك خير. لكن نعطيك بعض الملاحظات في مانع ولا من الفلاج ما يحتاج. طيب شوف، في ملاحظة يعني أشوفها تكررت معك أكثر من مرة، وهي تعتبر من اللحن الجلي، يعني يعتبرها بعض العلماء من اللحن الجلي لأنها فيها إضافة حرف، وهي مثل قوله سبحانه وتعالى آيات بينات، لا تقول آيات بينات، آيات بينات، يكون كأنك أضفت حرف زيادة بالإضافة، يعني واللي تبين فيها أكثر ودق يعني وضحت معك في قوله سبحانه وتعالى أولئك أعظم درجة من الذين، المفروض تقول درجة من الذين، ما تقول درجة من الذين، لاحظت الفرق؟ لا أنت مو بالخطأ، أترك الخطأ، لاحظ الآن الفرق بين، أنا أقرأها الخطأ أول بعدين بقرأها صح. الخطأ أن تقول درجة من الذين، درجة من الذين، الصح أن تقول درجة من الذين، على طول الغنة تنتقل درجة من الذين. أيوة بالضبط، ونفس الأولها نفس الطريقة، وأيضا قلتها أنت يعني كررتها الثالثة، قلت قرضا حسنا، يعني كذلك قلت قرضا حسنا، كان فيه يعني حسنا فيضاعفه، عفوا حسنا فيضاعفه، كأنك تضع غنتين أو أنك تضع حرف قبل الفاء، تقول حسنا فاء، الصحيح حسنا حسنا فاء على طول. طيب بارك الله فيك شيخ هزاع، جزاك الله خير. الله يعافيك هزاع. معنا كذلك نورة من جزان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي ينزل على عبده، والذي ينزل، والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجات من نورة. اقرأيها بهذه الطريقة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجات درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. صليها قولي كذا بهذه الطريقة، أولئك أعيدي مرة ثانية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد من بعد وقاتلوا وكل وعد الله. اسمعيني نورة اسمعيني بارك الله فيك، اسمعيني وقرأي مثلي، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. اسمعي يا نورة لا تخليها الدعوة سباق، ما هي سباق، هي اسمعي بارك الله فيك، اسمعيني وردي وراي، وكل وعد الله الحسنى، وكل وعد الله الحسنى، والله بما تعلمون تعملون خبير. أيوة. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ما شاء الله عليك. في أي صف درسي يا نورة؟ الرابع. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك، أحسنتي، بس لا تحرك، لا تتعجلين بارك الله فيك. إذا سمعت التلاوة، يعني الهدف من البرنامج وتلاوتك هذه أنك تستفيدين أنت أولا ثم تفيدي غيرك، زين؟ فلذلك لا تتعجلين، حاولي أنك تأخذ المعلومة الصح وتستفيدي منها أنت. تفضل يا نورة، وش عندك؟ أختي ممكن تقرأ؟ في أي صف تدرس؟ تدرس ولا ما تدرس؟ ما تدرس تقرأ قل والله أحد. ها؟ يلا يلا يلا اقرأي. تفضل يا أختي اقرأي. يلا تقرأ. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شكرا للأخت نورة وللأخت أيضا التي قرأت، شكرا جزيلا لكم. معنا من مناحي ومحمد. مناحي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا كلام مناحي أقرأ؟ تفضل أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل على عباده آيات بينات هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم آيات بينات. طيب اقرأ سورة الفاتحة يا مناحي. ليخرج من الظلمات يا مناحي مناحي تقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. كم عمرك يا مناحي؟ عمري 13. 13 سنة. تدرس التحفيظ؟ لا ما تدرس. لازم تدخل في التحفيظ. ما حول مسجدكم ما في حلقات؟ لا ما في. ليش؟ قل لإمامكم، رح لإمامكم وقل الإذاعة يقول لازم تحطون حلقة، لازم الجمعية الخيرية من مقصرة، إذا رحتوا لهم قلوا نفتح حلقة بيفتحوا لكم على طول. طيب بارك الله فيك يا مناحي. معكم محمد مناحي ها؟ أخوي. تفضل محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله وبياك، أهلا وسهلا شيخ محمد. تفضل. الحمد لله. طيب. تفضل محمد. محمد عبد الله من أحد دوسي. طيب اقرأ اقرأ محمد. اقرأ من أي صورة؟ اقرأ من أي صورة؟ اقرأ الفاتحة كويس، اقرأ الفاتحة. اقرأ الفاتحة. اقرأ محمد. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب محمد راح قطعت صوت. عموما مثل يعني هذه الحلقات القرآنية ينبغي أن يكون فيها شيء من الجدية، وأنا أوصي يعني الآباء والأمهات أن يهتموا بهذه المسألة. القرآن لا يؤتى بالاستهتار والضعف هذا، وخاصة أن الله عز وجل خاطب نبيه بقوله يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والله عز وجل قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القرآن العظيم ما يحتاج إلى شيء من الجدية، لا يحتاج إلى الهزل والاستهتار. يعني يمكن مناحي ومحمد صح أنهم صغار في السن، لكن هذه رسالة أوجهها لكل مربي ولكل أم ولكل أب أن يهتموا بهذه المسألة. القرآن العظيم في المرتبة الأولى يجب يعني بداية أن يعلم الطالب أهمية هذا القرآن العظيم، وهو كلام من قبل أن يبدأ بقراءته وحفظه، حتى يستشعر هذا الطالب وهذا الابن أهمية هذا القرآن، ثم بعد ذلك يدخل في غمار التعليم ودراسته ونحو ذلك. أما أن يكون فيها شيء من الاستهزاء بهذه الطريقة ما ينبغي، وعلي يعني ولي الأمر أن ينبه أبناءه إذا كان يسمعهم أو يسمعنا أيضا ينبههم لهذه المسألة. فالكتاب الله عز وجل يحتاج إلى كما ذكرنا إلى شيء من الاهتمام والقوة، ولا يحتاج إلى شيء من الضعف والسخرية بهذه الطريقة. جزاك الله خير شيخ يوسف. أم جواد معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أم جواد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ما شاء الله, ما شاء الله. يعني نموذج متميز حقيقة, يعني قراءة الأخت جواد متميزة, ونتمنى أن يعني لمن يسمع مثل هذه التلاوات أن يحذو حذو قراءة أم جواد, يعني قراءة في قمة الروعة والقوة والأداء الجميل والمجود حقيقة, فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يعني يجعل القرآن وإياها ربيع قلوبنا. اللهم أمين. شكرا لك يا أم جواد, ما شاء الله تبارك الله. معنا كذلك حامد من صبية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله يا حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم جيزان معطرة مسامعنا حقيقة بالأداء الجميل والأداء المتنوع, نسأل الله أن يبارك فيك يا شيخ حامد, جزاك الله خير, قراءتك جميلة وأدائك متميز وترتيل, يعني الترتيل هذا يذكرنا بأيام المقرئين الجيدين, نسأل الله عز وجل يبارك فيك ما شاء الله. لا يوجد بعض الملاحظات يثيرة جدا يعني في بعض الإدغام والإخفاء, يعني يمكن الترتيل غلب عليها, يعني خلانا ننسى مسألة الإحكام التجويد, فيعني انتبه لمسألة الإخفاء بعض الأحيان, يعني مثل في قوله تعالى أولئك أعظم درجة من الذين, تعطيها شوية كذا حركتين, يعني إدغام يكون غنة أو الإخفاء يكون الغنة تكون مقدار حركتين, من بعد أيضا من بعد وقاتلوا إخفاء, يعني تعطي وأنفقوا أيضا, يعني شيء بسيط ولا ما شاء الله, يعني القراءة متميزة حقيقة, في إخفاءنا ما نقول ما في إخفاء, لكن يحتاج الإخفاء إلى شوية يعني من الغنة. بارك الله فيك. شكرا لك يا حمد, جزاك الله خير, وفقك الله. ايضا معنا من جده الاخ صالح. اي نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله, حياك الله يا صالح. كيف حال الشيخ وجميع الاخوه الطيبين؟ الله يبارك فيك, الله يحفظك. ابدا يا شيخ. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تقرأين سورة الفاتحة فاطمة؟ أيوة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. مرة ثانية. إياك. إياك نعبد وإياك نستعين. أهدنا الصراط المستقيم. إهدنا. اكسري الهمزة. إهدنا. أهدنا. لا مش أهدنا. لا إهدنا. إيه إهدنا. خلي يعني طريقة النطق الحرف يكون في أسفل الفم. إهدنا. إيه إهدنا. إهدنا الصراط المستقيم. ممتاز. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت. شوف النون أظهريها. أنعمت. صراط الذين أنعمت. أنعمت عليهم. أيوة. غير المغضوب عليهم. افتحي الغين كويس. غيري. غير. أيوة. غير المغضوب عليهم. ولا الضالين. مدي شوية. ولا الضالين. ولا الضالين. زين بارك الله فيك يا فاطمة. أختي تشارك. طيب خلينا من هي؟ شوق. تقرأ سورة الفاتحة بعد؟ لا سورة الحديد. طيب تفضل يا شوق. شوق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تنفقون في سبيل الله. وما له لا أبدأ من عنده. هو الذي ينزل على عبده. الآية اللي قبلها. هو الذي ينزل على ينزل هو الذي ينزل هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم رؤوف رحيم. لرؤوف الرحيم. رؤوف الرحيم. وما لكم ألا تنفقون في سبيل الله. تنفقوا في سبيل بدون نون يا شوق. بدون نون. ها تنفقوا. أيوة تنفقوا. تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق. من أنفق. من أنفق. من أنفق من, أنفق من قبل الفتح. وقاتل أولئك أعظم أولئك. مرة ثانية يا شوق اقرأيها. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. لا صليها صلي وقاتل بما قبلها. من أنفق من قبل الفتح وقاتل. من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد وكل وعد الله وكل وعد الله. لا اسمعي يا مشوق في التنوين. وكل وعد الله وكل وعد الله الحسنى. شوق اسمعي وكل وعد الله وكل وعد الله الحسنى. أيوة. والله بما تعلمون خبير. تعملون. تعملون خبير. أيوة. من الذي لا في هذا شوفي اسم شوفي الذال معك مصحف. أيوة أيوة. اقرأي. من ذا الذي أيوة. يقرض الله قرضا حسنا. يقرض الله مفتوحة لفظ الجلالة. يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. لا مو بسكنين. يضاعفه. لا خطأ. فيضاعفه. افتح الفاء كويس. فيضاعفه له وله أجر كريم. فيضاعفه فيضاعفه له وله أجر كريم. بارك الله فيك يا شوق. شكرا يا شوق. آخر اتصال معنا من الأخوات سارة وريهام ونوال. سارة. ألو. ألو. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقتل وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. بارك الله فيك يا سارة. سارة لا تستعجلين في القراءة، حاولي بقدر الإمكان تكون قراءتك هادية حتى تعرفي الحركات كويس تنطقينها كويس. لذلك لاحظت عليك العجلة السرعة هذه تسبب أنك تتركين بعض حتى الحروف، يعني مثل وقاتلوا من السرعة تقولي وقتلوا كأنك حذفتي الألف نهائي. اقرأي بدروية كذا أحسن عشان تستفيدين أكثر أنت. يلا أعطينا ريهام. هنا ريهام. يلا تفضلي ريهام اقرأي. ألو. تفضل ريهام. السلام عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. ريهام. طيب يبدو أن الوضع عنده ما في استعداد. أخذ الاتصال لأجل الأخير، نخليه مع الأخ جواهر من جزان. ألو. لا تفضل جواهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف وإن الله بكم لرؤوف رحيم. مرة ثانية. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم إلا ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. نعم. أولئك كان الصوت فقط. صوت ضعيف يا جواهر. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقرض الله أيوة قرضا حسنا فيضاعفه له أيوة له أجر كريم. ما شاء الله. الجواهر كم تدرسين؟ وين أي صف تدرسين؟ ما تدرسين. جزاك الله خير ما شاء الله. شكرا يا جوار. الله يعطيك العافية. إذا كان هذا الاتصال الأخير معنا، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن بتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. اقرأ القرآن. حياكم الله أيها الإخوة. نستمع الآن إلى سؤال هذه الحلقة والذي يوجد جوابه في التفسير الذي طرح في بداية الحلقة. نستمع إلى هذا السؤال ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، فما المقصود بقوله آيات بينات؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، فما المقصود بقوله آيات بينات؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن كان هذا هو السؤال، سؤال هذه الحلقة. لمن فاته الاستماع إلى بداية الحلقة بالإمكان تستمع إلى إعادة الحلقة يوم الأربعاء الساعة 1 في الليل أو يوم الجمعة الساعة 4:10 عصرا إن شاء الله. وكذلك إذا أردت الاستماع إليها والاستماع لأي من برامج تلاوات الإذاعة ستجدها إن شاء الله في القنوات الرسمية التابعة لإذاعة القرآن الكريم في اليوتيوب أو في تويتر أو فيسبوك أو حتى في الاشتراك في قناة الإذاعة على التليجرام. مستمعينا الكرام، أن نسعد بأن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ مبارك بن عبد الله الشبيب مدير مركز فرع الدائرة الغربية التابع لجمعية مكنون. شيخ مبارك، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ مبارك وأهلا ومرحبا بكم. الله يحييكم مستمعينا الكرام. الشيخ مبارك، الملحوظ في المجتمع لله الحمد أنهم يثقون في أهل القرآن، في حفظة القرآن، في الجمعيات المهتمة بحفظ القرآن الكريم. لو حدثنا حول هذا الموضوع شيخ مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أقول لا شك ولا ريب أن من عمل في هذا الميدان سيأتيه من البركة ومن الخير، وبإذن الله من ثقة المجتمع فيه، لأنه حقيقة يعمل مع هذا الكتاب الذي من رفعه الله ارتفع، من رفعه الله به ارتفع، ومن تركه فقد خسر الدنيا والآخرة. أقول يا أخي الكريم، فهذا المجتمع الذي أنا وأنت والإخوة المستمعين من أهله بحمد الله وتوفيقه مجتمع صالح، ويغلب فيه ولله الحمد حب القرآن، فما يمر حديث عن أهل القرآن إلا وتسمع عن أخ أو أخت أو صديق في هذه الحلق المدارس النسائية. وهذا لا شك إنه من المؤشرات الدالة على ثقة المجتمع في الجمعيات التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم. كذلك من المؤشرات ازدياد عدد الطلاب والطالبات، فيعني فنحن في جمعية تحفيظ القرآن الكريم مكنون، ويعني أخص مركز الدائري الغربي، في ازدياد أعداد، لا يمر علينا الأسبوع أو الأسبوعين حتى نفتتح إما حلقة أو مدرسة نسائية، إضافة إلى أعداد الطلاب في تزايد ولله الحمد. وهذا لا شك أنه من مفاتيح الخير وبيننا في هذه البلاد. أيضا ما نراه من يعني من دعم أهل الخير في هذه البلاد المباركة ومبادراتهم في دعم هذه الحلق والمدارس النسائية شيء يثلج الصدر، وهذا لا شك أنه من المؤشرات الدالة على ثقة المجتمع بالقرآن وأهله. أقول كذلك التحصيل الدراسي، وتعلمون لما يعني أن أهل القرآن في اختبارات قياس أنهم المتقدمين على غيرهم. كذلك يعني والله الحمد تفاعل المجتمع مع قضايا الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، لأن الجميع يرى أن هذا مشروع، المشروع ليس مشروع شخصي ولا مؤسسة ولا جمعية بحد ذاتها، لكن المشروع تحفيظ القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه لا شك أنه مشروع الجميع الذي أمرنا الله عز وجل به. كذلك تزكية كبار المشائخ لأعمال هذه الجمعية ومساندتهم لها وحضورهم لمناسباتها. كذلك أصبح يعني وجهة لمن أراد الاشتراف في العمل الخيري المؤسسي لتبني الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم الجودة وتبني الرؤية والاستراتيجيات التي توصل بإذن الله إلى الهدف بشكل بإذن الله سريع وبأقل التكاليف. تفاعل حتى المؤسسات المانحة مع برامج الجمعية ومنتجاتها هذا من المؤشرات كذلك الدالة على حقيقة الثقة المجتمعية بأهل القرآن. ثم المنتجات التي تقدمها الجمعية من خاتمين، من حفاظ أجزاء، من خاتمات، من حافظات أجزاء، من مقرئين ومقرئات، ولا أدل على ذلك ممن الآن يستمع إليه الملايين عبر الحرمين كان مجموعة أو سواد الأعظم منهم ممن مر على هذه الحلق فتعلم منها فكان ما كان. نعم أحسن الله عليكم شيخ مبارك. طيب ماذا عن يعني نحن الآن تقريبا في وقت اختبارات وإجازة، يعني في راحة بالنسبة لكثير الطلاب وإن كان الراحة في القرآن والاشتغال به، لكن يعني إعدادكم للترم القادم والفصل الجاي. لا شك طبعا أن كل ربع له يعني خطة خاصة، ونحن الآن إن شاء الله دخلنا في الربع الثاني وهو يساوي الفصل الثاني الدراسي، والإخوة الآن يعني وحقيقة عندنا مجموعة من المدارس التي ستستأنف بإذن الله تعالى، ولدينا الآن اجتماعات حول يعني تفعيل بإذن الله تعالى البرامج القادمة، وسيكون فيه تركيز بإذن الله لأن أكثر النواتج بإذن الله تؤخذ نهاية الفصل الثاني من عدد الخاتمين وعدد الخاتمات وعدد حفاظ الأجزاء وعدد حافظات الأجزاء. فالبرامج النوعية هذه لأن بدأت تستقر الحلقة بعد التسجيل وبعد ثبات المعلمين فيها، ثم تبدأ بإذن الله في تحقيق الأهداف المطلوبة منها. فترة الإجازة طبعا في العادة أسبوع واحد ما يكون فيه برامج، لكن هل فيه مثلا توصية مثلا للطلاب للخاتمين خلال الأسبوع هذا يعني إيش ممكن يقضوا فيه؟ والله أنا أقول يعني القرآن كله خير وبركة، لا شك أن يعني الخاتم لا بد له أن يعفج على حفظه، لا بد أن يمر على حفظه، ولكن الأسبوع أو أسبوع الاختبارات إن شاء الله أن يعني بعد العودة أو بعد نهاية شدة المذاكرة فيستطيع أن يعوض ما فاته في الأسبوعين الماضيين. كذلك يعني من حفظ أجزاء من القرآن الكريم فهذه فرصة حقيقة، وخصوصا لأن الجميع لن ينتهي في نفس الوقت، سينتهي البعض قبل إيه، فيكون هناك فرصة لمراجعة أكثر فيحضر للحلقة بإذن الله أو تحضر للمدرسة وقد استرجعت وحفظت ما كان واجبا عليها. جميل.